قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: ذكر الأخبار التي غلط في تأويلها منكر القول في تأويل القرآن. فإن قال لنا قائل: فما أنت قائل فيما حدثكم به العباس بن عبد العظيم؟ قال: حدثنا محمد بن خالد بن عتمة قال: حدثني جعفر بن محمد الزبيري قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل. وهذا الأثر في غاية الضعف. حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد الطرسوسي قال: أخبرنا معن بن عيسى عن جعفر بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل. وهذا أيضا الحديث ضعيف. وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع، ولكن إنهم يعظمون ولا يسمحون لأحد أن يتكلم بالتفسير إلا بعلم. وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد قال: سمعت رجلا يسأل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن فقال: لا أقول في القرآن شيئا، أي أنه لا يقول من رأيه، إنما يقول ما حمله من علم عمن سبقه. حدثنا يونس قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: إنا لا نقول في القرآن شيئا، أي برأينا. حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: سمعت الليث يحدث عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. حدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام قال: حدثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة السلمانية عن آية قال: عليك بالسداد، فقد ذهب الذين علموا فيما أنزل القرآن. حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علي عن أيوب وابن عون عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق الله وعليك بالسداد. حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال: جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله فسأله عن آية من القرآن فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عني، أو قال أن تجالسني. حدثني العباس بن الوليد قال أخبرني أبي قال حدثنا عبد الله بن شوذب قال حدثني يزيد بن أبي يزيد قال كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع يرحمه الله تعالى. وهذا من الورع أن الإنسان لا يقول في كتاب الله إلا ما علمه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن آية من القرآن، فقال لا تسألني عن القرآن، واسأل من يزعم أنه لا يخفى عليه شيء منه، يعني عكرمة. سعيد كان يعني ينقم على عكرمة مولى ابن عباس كثرة التفسير. وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا قد سألت عنها، ولكنها الرواية عن الله تعالى. إذن يعني القول على الله خطير. حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن صالح يعني ابن مسلم قال حدثني رجل عن الشعبي قال ثلاث لا أقول فيهن حتى أموت: القرآن والروح والرأي. لا شك أن عدد كبير من السلف كان يتورع كثيرا، نعم، والإنسان لا بد أن يتورع، لكن أيضا ينبغي على الإنسان أن يتعلم كتاب الله وأن يتعلم معانيه. يقول الطبري حين وساقها قال وما أشبه ذلك من الأخبار. قيل له باعتبار هذا السؤال، والطبري من طريقة أنه يورد المسألة ويأتي بسؤال المستفسر حتى يرد عليه ليكون أرسخ في تقعيد العلم. قيل له أما الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد، فإن ذلك مصحح ما قلنا من القول في الباب الماضي قبله، وهو أن من تأويل القرآن ما لا يدرك علمه إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك تفصيل جمل ما في آية من أمر الله ونهيه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وسائر معاني شرائع دينه الذي هو مجمل في ظاهر التنزيل، وبالعباد في تفسيره الحاجة لا يدرك علم تأويله إلا ببيان من الله، إلا ببيان من عند الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أشبه ذلك مما تحويه آي القرآن من سائر حكمه الذي جعل الله بيانه لخلقه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتعليم الله ذلك إياه بوحيه إليه، إما مع جبريل أو مع من شاء من رسله إليه. فذلك هو الآية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرها لأصحابه بتعليم جبريل إياه، وهن لا شك آي ذوات عدد. طبعا مما جاء به جبريل ونزل معه ملك وأخبر أن هذا ملك قد نزل من السماء من باب لم يفتح إلا الآن، وهذا الملك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبشرك بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي من قبلك، نعم، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. ومن آية القرآن ما قد ذكرنا أن الله جل ثناؤه استأثر بعلم تأويله، فلم يطلع على علمه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولكنهم يؤمنون بأنه من عنده وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. فأما ما لا بد للعباد من علم تأويله فقد بين لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ببيان الله ذلك له بوحيه مع جبريل، وذلك هو المعنى الذي أمره الله ببيانه لهم، فقال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وهذا لا شك أنه قد حصل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صلى وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال: لتأخذوا عني مناسككم. والأمر بالصلاة والأمر بالحج في كتاب الله تعالى. يقول الطبري: علينا وعليه رحمة الله: ولو كان تأويل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد هو ما يسبق إليه أوهام أهل الغباء من أنه لم يكن يفسر من القرآن إلا القليل من آيه واليسير من حروفه، كان إنما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم الذكر ليترك الناس بيان ما نزل إليهم لا ليبين لهم ما أنزل إليهم. وفي أمر الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ببلاغ ما أنزل إليه وإعلامه إياه أنه إنما نزل إليه ما أنزل ليبين للناس ما نزل إليهم، وقيام الحجة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ وأدى ما أمره الله ببلاغه وأدى على ما أمره به، وصحة الخبر عن عبد الله بن مسعود بقيله أي بقوله: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن، ما ينبئ عن جهل من ظن أو توهم أن معنى الخبر الذي ذكرنا عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يفسر من القرآن شيئا إلا آيا بعدد هو أنه لم يكن يبين لأمته من تأويله إلا اليسير القليل منه. هذا مع ما في الخبر الذي روي عن عائشة من العلة التي في إسناده التي لا تجوز معها الاحتجاج به لأحد ممن علم صحيح سند الآثار وفاسدها في الدين، لأن راويه ممن لا يعرف في أهل الآثار وهو جعفر بن محمد الزبيري. وأما الأخبار التي ذكرنا عمن ذكرنا عنه من التابعين بإحجامه عن التأويل فإن فعل من فعل ذلك منهم كفعل من أحجم منهم عن الفتيا في النوازل والحوادث، مع إقراره بأن الله جل ثناؤه لم يقبض نبيه إلا بعد إكمال الدين به لعباده وعلمه بأن لله في كل نازلة وحادثة حكما موجودا بنص أو دلالة، فلم يكن إحجامه عن القول في ذلك إحجام جاحد أن يكون لله فيه حكم موجود بين أظهر عباده، ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ باجتهاده ما كلف الله العلماء من عباده فيه. فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف، إنما كان إحجامه عنه حذارا أن لا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه، لا على أن تأويل ذلك محجوب عن علماء الأمة غير موجود بين أظهرهم. تم كلامه إلى هنا. علينا وعليه رحمة الله تعالى، ونسأل الله أن يفتح لنا ولكم من علم الكتاب ما نبصر به أنفسنا ونبصر به غيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.